في الجهرية أو في السرية. يعني كصلاة من لم يقرأ بفاتحة، نعم هذا هو المختار. وهي يعني فهي خداج خداج، نعم هذا هو الصواب. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة فالواجب الإنصات، ثم إذا قرأ الإمام إذا سكت الإمام بعد الفاتحة المأموم يقرأ الفاتحة. إذا قرأ الإمام وهو لم يكملها يكملها، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وهي واجبة على المأموم، فيبدأ يعني يفعل الواجب ولا يلزمه أن يستمع للقراءة التي هي سنة، لأن استماعه للقراءة وهي سنة سنة وهو باقي عليه واجب وهو إكمال الفاتحة. فهذا من أحسن ما رأيت من تقريرات العلماء في شأن الفاتحة. ها إيه؟ إلا بأم الكتاب. إيه؟ كأنه استثنى هذا. لكن بعد سكتة الإمام، بعد نهاية الإمام من قراءة الفاتحة، تستمع للإمام وهو يقرأ الفاتحة، بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة. إذا قرأ وأنت لم تكملها تكملها لنفسك، نعم وهو يقرأ. إيه نعم، لكن تكملها لا تجهر، ما يجهر المأموم بها. قال إذا كنت مسافرا في رمضان وعندي المقدرة على الصوم فهل أفضل أن أصوم أم أفضل أفطر؟ على كل حال إذا كان عندك مقدرة على الصيام ولا يعوقك عن مهمة سفرك فتصوم، فأنت تصوم. لكن إذا كان الصوم يضر بصحتك ويعني يضعف نشاطك وقوتك فالفطر أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان لأحد علي دين وسبق أن سامحني بربع المبلغ وعند نهاية سداد المبلغ قال إنني لن أسامحك بالربع وهو قد سامحني فعلا، فهل يحق له المطالبة بالمبلغ الذي سبق وأن سامحني به؟ أفدني. لا يحق له، خلاص مدام سامحك فقد وهبك، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. مدام سامحك بربع المبلغ ثم لما قضيته المبلغ قال لن أسامحك بالربع الباقي، لا يحق له أن يطالب. لكن إذا كان عندك بينة تستطيع أن تخصمها. إذا ما عندك بينة وبينك وبينه السند وطالبك بالسند الإثم عليه. ها غالبا يشترط، يعني يقول أنا سامحك بربع المبلغ بس هات لي الباقي حتى يعني تعجل بالسداد، سامحتك بربع المبلغ. لكنه لم يأتي، لم يفي، ما لم تسامحه بربع المبلغ إلا على أساس أن يعجل بالسداد. فإذا ما عجل بالسداد هو الذي أخل بالشرط، هذا شرط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أي نعم، في مواضع في الصلاة ترفع اليدين حددها. أي عند تكبيرة الإحرام ترفع يديك، عند الركوع ترفع يديك، عند الرفع من الركوع تكبيرة الرفع من الركوع ترفع يديك، في الثالثة من الرباعية إذا قمت إلى الثالثة من الرباعية ترفع يديك بالتكبير. نعم. رجل خاف من رجال لسوء ظن بهم فسألوه عن شيء فقال والله ما أعلم به وليس فيه مضرة بأحد، فهل علي كفارة؟ لماذا يقول والله ما أعلم؟ يقول ما أعلم بس، يقول ما أعلم إذا كان خائفا، إذا كان خائفا يقول ما أعلم، أو يحاول أن يصرفهم بالمعاريض، أو يقول والله ما أعلم به ويتأول شيئا لا يعلم به، يعني ما يحلف على ما أرادوا لكن يتأول شيء لا يعلم به، فيقول والله ما أعلم به، على أساس أنه يتأول هذا إذا كان خائفا، ولا يحلف إلا إذا ألجأ إلى الحلف واليمين، إذا كان يدفع عن نفسه ظلما، إذا كان يدفع عن نفسه ظلما. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4 ركعات، هل تحية المسجد ركعتين ثم ركعتين؟ هل عملي صحيح؟ يعني إذا جيت وصليت تحية المسجد ركعتين ثم أردفتها بركعتين فقد صليت 4 ركعات قبل العصر، ما في بس. يقول استجاب الله دعاء الأخ وجزاه خيرا، المبتدئ في طلب العلم في الفقه ماذا تشير عليه بقراءة الكتب؟ يقرأ آداب المشي للصلاة، عمدة الفقه، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، تفسير آيات الأحكام، عليه بما يخص المسائل الفقهية، يعني هذه المتون التي يبدأ بها، ثم يبدأ بالشروح المطولة والفقه المقارن كالمغني لابن قدامة ونحوه، لكن الذي ينبغي أن يقرأ على شيخ المسائل الفقهية، إذا قرأها على شيخ فإنه يتقن عبارة الفقهاء ويتصور المسائل التي يصورونها، ويصور له الشيخ تلك المسائل ويورد له الأدلة على تلك المسائل، فلا بد من طلب العلم على شيخ يريد، يعني أيضا في كتب التوحيد والعقيدة. ما شاء الله نفس السؤال لكن يبدو أنه أعاده وكتب فنون. أما في مادة التوحيد فثلاثة الأصول عليه أن يتقنها: معرفة الرب، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أيضا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مع مسائله، ثم العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والتدمرية، الرسالة التدمرية يتقنها ويقرأها على مشايخ، هذا في التوحيد وفي العقيدة. أما في الفقه فقد بينت في جواب السؤال السابق، التفسير عليه بالتفسير بالمأثور، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن سعدي، عليه بمثل هذه التفاسير. الحديث 40 النووية، يبدأ بال40 النووية، رياض الصالحين، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وهكذا أصول الفقه والمصطلح. ما شاء الله مدرسة. أي نعم، أصول الفقه يقرأ في المتون الأولية من أصول الفقه، أصول الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية هو نخبة الفكر في المصطلح، في نخبة الفكر في شرح مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني ونحو هذه الكتب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يطلب يعني جواب بالدليل. يقول رجل تزوج من امرأتين كاتب، فقامت الزوجة الأولى بإرضاع ابن أختها رضعة واحدة مع العلم بأنه زاع ذلك الحليب، فبعد فترة جاء ابن الأخت ليخطب ابنة ذلك الرجل من المرأة الثانية مع العلم بأن عقد نكاحهما سيعقد الأسبوع القادم. طيب وشو تسأل مدام أنه بيعقد نكاحهما الأسبوع القادم؟ يعني تبي تفسد المشروع. على كل حال الرضعة الواحدة لا تحرم، الذي يحرم خمس رضاعات معلومات في زمن الرضاعة، وتكون الرضاعة من مجاعة، هذا هو الذي يحرم. أما رضعة واحدة المصة والمصتان لا يحرمان، فلا يعني لا تفتيهم. قالت عائشة رضي الله عنها كانت عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا، وهذه رضعة واحدة ما تحرم. فله أن يتزوج، نعم، من ابنة صاحب اللبن، ويتزوج أيضا من التي رضع منها رضعة واحدة. إذا ولدت بنت مثلا بلغت سن الزواج، لأنه ليس بينهما محرمية، وليست أمه من الرضاعة، وليس صاحب اللبن أبا له من الرضاعة. قال هل من الممكن عمل عمرة لوالده؟ نعم، إذا كان اعتمر عن نفسه يعتمر عن والده، لكن كل عمرة تكون تماما بسفرة مستقلة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من دخل المسجد وقد صلوا الفريضة ووجد من يصلي النافلة وجعله أحدهم له إماما، فهل يجوز ذلك؟ لا، النص في أن يقوم الذي يتصدق عليه ويصلي معه، يصلي معه فريضة، إلا إذا كان عاميا فيصلي به فرضه وهي له نافلة. لكن شخص نوى أن يصلي الراتبة ركعتين، إنما الأعمال بالنيات، ما نوى الذي تصدق عليه أن يجبر وحدته ويكون جماعة. هل يجوز للمسافر والذي يقصر ويجمع بالصلاة أن يصوم؟ تقدم أن قلنا إذا كان الصوم يضر به أو يضعفه في سفره فالأفضل أن يفطر، أفضل له أن يفطر. أما الذي لا يضر به ويجد قوة فإذا صام رمضان في وقته فهو أفضل من القضاء. ها؟ إيش هو؟ ما فهمت السؤال. أي ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان فريضة وتجد يعني تعب من الصيام، السنة أن تفطر، الأفضل لك أن تفطر وهي فريضة، فكيف تصوم نافلة وأنت مسافر؟ ليس من البر الصيام في السفر، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هل من الواجب، هل من الواجب قراءة شيء غير الفاتحة في ركعات السنة؟ أصل السنة شلون يصير واجب؟ قل من السنة أن يقرأ شيئا غير الفاتحة في ركعات السنة. أين هل في السنة عمل واجب وهي سنة؟ كل العمل فيها سنة. في صلاة الفرض بعد الركعة الثانية هل يقرأ غير الفاتحة، يعني في الثالثة والرابعة؟ نعم، ورد أحيانا يقرأ سورة الإخلاص، وإذا اكتفى بالفاتحة فهو الأصل. إذا دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يرفع الأذان الثاني، هل يصلي السنة أم ينتظر حتى ينتهي الأذان الثاني؟ الأذان الثاني ينتظر حتى ينتهي الأذان، ثم لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه حين ينتظر الأذان الثاني سيتابع المؤذن ويكون له حسنات في هذه المتابعة، لكن لو كبر ولم يتابع المؤذن فاته هذا الفضل، فيمكنه يجمع بين يعني تحية المسجد وبين إدراك فضل الأذان إذا انتظر وتابع المؤذن، ثم بعد فراغ المؤذن يصلي تحية المسجد. من ترك الحلق في العمرة نسيانا أو تهاونا فهل يذبح الفدي في مكة أم يجوز في أي مكان؟ لا، يذبح الهدي في مكة لمساكين الحرم ولا يذوق منه شيئا، يذبح كل دم تعلق بإحرام أو حرم، فمحله الحرم، محله المكان الحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما فضل الصلاة في الروضة الشريفة؟ الروضة الشريفة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإذا جئت وهي خالية ولم تؤذي أحدا فلا بأس أن تصلي فيها، لأن العمل فيها من عمل الجنة، روضة من رياض الجنة تزرع فيها. إنما لو أقيمت الصلاة الفريضة فليست هي الأفضل، الأفضل الصف الأول خلف الإمام، وميامن الصف هو الأفضل، وجدت زحاما على الروضة لا تزاحم، لأنك ستأثم، ستؤذي الناس وتأثم. بعض الناس هدانا الله وإياهم يؤذي المصلين في غير الروضة، كأن المكان هو الذي يستحقه وغيره لا يستحقون هذا المكان، مع أنه المكان لمن سبق، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، ولا يصح، لا يجوز أن تأتي وتقيم شخصا سبقك في مكان يصلي فيه، تقيمه من مكانه، لا يحل لك حتى ولو كان ولدك ولو كان مملوكك ولو كان، لا تقيمه، المكان لمن سبق. فإذا إذاء المصلين، وقد شاهدنا حقيقة، وبعضهم يكون حريصا يريد الصف الأول ويريد أن يتقدم، لكن لا يفطن أنه آذى، فلو أنه كف أذيته كان آجر له، أو على الأقل لا يكسب إثما، لا يكسب إثما. إيه اللي يحط سجادة ويحتكر المكان ويروح، إن كان يحط سجادة ويروح يتوضأ ويجي لا بأس، يعني يحط سجادة وهو خرج ليتوضأ وخرج لضرورة وسيعود، لكن اللي يحط سجادة ويفتح الدكان أي نعم، أو يحط سجادة ويقضي أغراضه، هذا ما يجوز، ما يجوز له. أي نعم. هل أخذ عليه صك؟ ها؟ تزاحموا يؤذي بعضكم بعض، لا، تزاحموا بالقدر المعقول، لكن لا تأتي وتؤذي تفرق بين اثنين وتتخطى رقاب الناس. إذا تخطيت رقاب الناس أو فرقت بين اثنين يعني كانك ترى أن الحق لك دونهم، فهذا لا ينبغي. بعضهم يأتي بحذاء تكرمون ويتخطى رقاب الناس كأنه عنترة، ما هذا؟ أينعب. ينبغي احترام المسلم للمسلم، مسلم أخو المسلم. وأدهى من هذا المرور بين يدي المصلي، ما للمصلي حرمة، خاصة تجد أن الذين ينتهكون حرمة المصلين أصحاب بدعة، شيطان يهزه فيأتي مسرع. يا أخي المرور بين يدي المصلي لا يرخص فيه إلا إذا كان هناك ضرورة في المسجد الحرام للطواف أو اختناق مرور، فيوسع هذا الاختناق، يفك هذا الاختناق، عندئذ المسألة لها غرض إذا كان هناك حاجة. أما إذا ما كان هناك حاجة والممرات واسعة ويتعمد يمر بين يدي المصلي هذا حرام عليه. قال لو وقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما، 40 ساعة، 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، مما يدل على يعني تحريم، تأكيد تحريم المرور بين يدي المصلي. والمصلي له أن يدفعه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدفعه بشدة، ما يقتله يطلق عليه المسدس لا، ولا يطعن بالسكين لا، لكن يقاتله يعني يدافعه. أي نعم. وإذا غلبك تحمل الإثم، لا تبين السنة ولا أي نعم. لماذا سميت منى والمزدلفة بهذا الاسم؟ أي نعم، يقال أن منى سميت منى لكثرة ما يسفك فيها من الدماء، ما يمنى فيها من الدماء. والمزدلفة لأنها مضيق ومختنق فيزدلف إليها الناس، قبلها الأخشبين الجبلين فيزدلف إليها الناس. وتسمى يعني ليلة المزدلفة في الحج ليلة جمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كان أي هذا جاوبنا عليه أظن، إذا كان وعاد السؤال لا، على كل حال إذا كان يعني يقول سامحني بربع المبلغ وكذا حصل الجواب عليه. يقول ما هو المقصود عمرة القضاء، من عمرة القضاء إيه، وهل قضاء العمرة في حال إغفال ركن من أركان العمرة؟ عمرة القضاء الأصل أنهم لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت يعني اعتمر من قابل وسميت عمرة القضية. والذي يقضي العمرة أو يجب عليه قضاء العمرة إذا أفسدها كانت معه بمحظور، يعني مثل الجماع، كانت معه زوجته قبل الطواف فجامعها وهو محرم تكون عمرته فاسدة، يمضي وينهي العمرة الفاسدة، يقضيها، يمضي في فاسدها، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، ثم يأتي بقضاء للعمرة من الميقات المكاني يقضيها ويذبح شاة، سمى هذه عمرة القضاء. أي من نفس من حيث يعني من حيث أحرم بالأولى كيف يقضيها؟ يقضيها مثلها. أي نعم، من الميقات المكاني الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من حيث أحرم في الأولى، من حيث أحرم بالأولى، قد يكون أحرم من الميقات أو أحرم من منزله دون الميقات، يعني من المكان الذي أحرم به من الأولى ليقضيها تماما. يقول جاء في الحديث يستنثر ثلاثا إذا قام من نومه، هل الاستنثار بدون ماء أم يجعل الماء في الأنف ثم يطرحه؟ الاستنثار غير الاستنشاق، لكن قد لا يكون في أنفه شيء، فكيف يستنثر؟ يستنشق الماء ثم يستنثر ثلاثا، يعني إذا قام من النوم وأمكنه أن يستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه كما ورد. فنعم، لكن الاستنشاق قبل الاستنثار، يستنشق الماء ثم يستنثره. قال: المرأة إذا كان شعرها طويل ومسحت رأسها من الأمام إلى القفا بدون ترجيع من القفا إلى الأمام، فهل يكفي المسح عند الوضوء؟ أكو حيث مسحت رأسها، المطلوب هو أن تمسح رأسها، أما عاد يعني إن بدأت من المقدم إلى الخلف ثم رجعت فهذا أتم، لكن إذا حصل المسح نعم يكون المسح قد حصل. قال: كيف ترد على من إذا توضأ ووصل عند الرجلين مسح عليها بدون غسل وهما مكشوفتان بدون جوارب؟ رد عليه بأنه ترك الوضوء، يصلي بلا وضوء، ولا يأتي يوم القيامة مع الغر المحجلين. الغر المحجلين محجلين من آثار الوضوء، فهذا إذا كان لا يغسل رجليه فليس من الذين يريدون على الحوض، ووضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. لا، إذا أدخلهما طاهرتين يمسح، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لكن هذا رجليه مكشوفة ولا يغسلها، يمسح. أي نعم، يستدل بكسر وأرجلكم في الآية إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى، وهذه قراءة لكنها القراءة المشهورة بفتح اللام، وأرجلكم عطف على الغسل، اغسلوا وجوهكم، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وفسروا الآية بهذا، فمن ترك يعني غسل الرجلين ترك فرضا من فروض الوضوء، ووضوءه باطل وصلاته باطلة لأنه صلى على غير طهارة. استدلاله غير صحيح، استدل بقراءة الكسر مع أن لو كانت قراءة الكسر لا يدل له ذلك، لكن دائما صاحب الهوى يلوي الآيات لتخدم بدعته وهوى. مش بعض الناس ما سمعت باقي كلامك. إذا جاء عند غسل الرجلين على كل حال يغسل رجليه، والدلك سنة، الغسل هو الواجب والدلك سنة، إذا استطاع أن يدلك فلا بأس، سنة له أجر. يقول: ويجوز عمل عمرة عن والدتي متوفية بعد مرور 3 أيام من إقامتي بمكة المكرمة، وقد عملت عمرة لنفسي، هو الأولى أن تكون العمرة مستقلة بسفرة تامة، ما تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ لأن هذا ليس مثل ظرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة، ما أحد منهم خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، فقط هي أم المؤمنين. حتى أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج معها ما نقل لنا أهل الأثر، أهل النقل ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال: أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. فهل خرج إلى التنعيم؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. عائشة لها ظرف خاص، ما تمكنت من أداء عمرتها التي أهلت بها قبل الحج بسبب العذر. يبنى عندنا مسجد في منطقتنا منذ 25 عام، يعني ما كمل منذ على علم أو كذا مهندسين ما أدري بقياسات دقيقة، فقبل فترة قصيرة كتب في إحدى الصحف أن الشمس ستكون عمودية على الكعبة المشرفة، وأنه من أراد أن يصرف محرابه متجها نحو الكعبة مباشرة يقف أمام المحراب مباشرة، ومن يراه مستقيما مع الشمس عند الزوال فالمسجد متجه نحو القبلة. أما أي ما أدري يعني قال أما عنده ما أدري عندما وقفت أنا لأتأكد من اتجاه المسجد رأيت أن المحراب ليس مباشرا نحو الشمس بل يبعد تقريبا 30 درجة، فماذا تقول في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالبعيد لا يحدد يعني لا يشترط تحديد، يعني إذا مال قليلا بعد الاجتهاد فلا يضر، فما بين المشرق بالنسبة لأهل المدينة والمغرب قبلة، فعلى كل حال إذا اتجه هذا الاتجاه فهو متجه إلى القبلة، بخلاف الذي يصلي في المسجد الحرام لا يجوز له أن يتجه إلى غير الكعبة بل يبغي أن يصمد إليها ويتجه إليها، فكلما قرب من المسجد الحرام ضاق الاتجاه وكلما بعد اتسع الاتجاه، فيعني الدقة المتناهية قد تخرج عن الصواب. سددوا وقاربوا. يقول رجل توفي وله ابنه وقبل أن يتوفى عمل لابنته بنصف بنايته أو بيته وأجيز ذلك من قبل الورثة قبل موته علما بأن المتوفى عمل ذلك لأجل مقابل مال غير مدفوع، فما حكم ذلك؟ ما دام الورثة أجازوا الحق للورثة، فما دام أجازوا فيرجى إن شاء الله أنه يعني لا بأس به. هل يجوز كفالة طلبة العلم من الأقارب في مال الزكاة؟ إذا كانوا طلبة علم وفقراء يجوز أن تدفع الزكاة لهم ما عدا الأصل والفرع، لأن الأصل والفرع تجب نفقتهم على من يؤدي الزكاة على صاحب المال. ما لم يحل عليه الحول هل يجوز أن أشتري به سيارة ولم أخرج عنه زكاة؟ نعم، إذا اشترى السيارة قبل أن يحول عليه الحول بهذا المال الذي عنده قبل أن يحول عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة خلاص، لكن لا تشتري سيارة من أجل الحيلة حتى لا تخرج الزكاة. أي نعم، إنما الأعمال بالنيات، تشتري سيارة يعني تركبها تحتاج للسيارة بدون حيلة. بعض الناس يعني إذا أقبل الحول حاول أن يقطعه بحيلة من الحيل، إما أن يهبه لشخص على أساس أن إذا حال الحول وهو ليس في ملكه ثم إذا مضى قال أرجعه لي أو هبني إياه حتى يبتدئ الحول من جديد، هذه حيل ولا تنطلي على الله حيلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم.